بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. قال الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقفنا في درسنا الماضي عند قوله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. وقلنا إن قوله ذلك بأنهم استئناف بياني، والاستئناف البياني هو الذي يبين سبب حكم ما سبقه، ويكون جوابا عن سؤال مفترض. والسؤال المفترض في هذه الآية: لما ضربت على بني إسرائيل الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله؟ جاء الجواب في الاستئناف البياني: ذلك بسبب أنهم كفروا بآيات الله، إلى آخر الآية. وهذا التعبير في كل القرآن الكريم يدل على أنه استئناف بياني، ويقع جوابا لسؤال مفترض، ويكون بيانا لسبب حكم سابق في كل القرآن الكريم. نأتي بأمثلة. قال الله تعالى في الأنفال: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا منهم كل فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. السؤال المفترض: لما ألقى الله الرعب في قلوب الكافرين الذين حاربوا المؤمنين في غزوة بدر، وأمر ملائكته الكرام بأن يضربوا فوق الأعناق ويضربوا كل بنان؟ جاء الجواب في الاستئناف البياني: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، هذا هو السبب. نأتي بمثال آخر: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا بما نزل وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. قد يقول قائل: لما أضل الله الكافرين الذي صدوا عن سبيله وأصلح وكفر سيئات الذين آمنوا بما نزل على محمد وآمنوا بأنه الحق من ربهم وأصلح بالهم؟ يأتي الجواب في الاستفهام البياني: ذلك بأن الذين كفروا تبعوا الباطل وأن الذين آمنوا تبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. مثال آخر: ألم يأتكم نبؤ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. السؤال الافتراضي: لما ذاق الكافرون العذاب وبال أمرهم ولهم عذاب أليم؟ جاء الجواب: ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. أذكر أيضا: اتخذوا أيمانهم جندة فصدوا عن سبيل الله عندهم ساء ما كانوا يعملون. في المنافقون، حق المنافقين، لماذا اتخذوا أيمانهم جندة ووقاية يدارون بها نفاقهم ويخفونه؟ وكان مصيرهم أن ساء عملهم. جاء الجواب في الاستئناف البيان: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. نكتفي بهذه الأمثلة، يعني قاعدة عامة، وهذه القرآن يفسر بعضه بعضا، يعني تفيد في كل ما يأتي ذلك بأن، فهو استئناف البياني ويبين سبب حكم سابق كما بينا من الأمثلة. ذلك بأنهم، الباء باء السببية تفيد السبب، فبظلم من الذين هادوا أي بسبب ظلمهم، فبما نقضهم ميثاقهم أي بسبب نقضهم ميثاقهم، وهكذا تسمى باء السببية، يعني تفيد السبب، يعني ذلك المشار إليه المذكور. ما هو المشار إليه؟ المذكور سابقا، الحكم السابق، وهي ما ضرب على بني إسرائيل من الذلة والمسكنة وبوئهم بغضب الله، هذا هو المشار إليه، وهو أمر معنوي. ذلك بأي سبب؟ بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله. فذا اسم مشار مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، واللام للبعد حرف، والكاف حرف خطاب. الجار والمجرور شبه جملة خبر اسم الإشارة ذا. أين المجرور؟ المجرور ليس ظاهرا، وإنما هو المصدر المؤول من أن وما في حيزها، لأن أن من أدوات المصدر. والتقدير ذلك أي المشار إليه أو المذكور من الحكم السابق بسبب كونهم كافرين، هذا تأويل المصدر المؤول. إذن المجرور ليس ظاهرا، وإنما هو المصدر المؤول من أن وما بعد ما في حيزها. ذلك بأنهم، أن تنصب الاسم وترفع الخبر، أين خبرها؟ جملة كانوا يكفرون في محل رفع خبر أن، وجملة يكفرون هي أيضا في محل نصب خبر كان، فالإعراب متداخل في هذه الآية الكريمة. إذن خبر ذا الجار والمجرور شبه الجملة، خبر أن جملة كانوا يكفرون في محل رفع، طبعا خبر أن، جملة يكفرون في محل نصب خبر كان، أي ما سبق ذكره من ضرب الذلة والمسكنة على بني إسرائيل وبوئهم بغضب من الله بسبب كونهم كانوا يكفرون بآيات الله. ولم يقل بأنهم كفروا، ما الفرق بين كفروا ويكفروا؟ كانوا يكفرون، كفروا هذا ماضي عام، قد كفروا مرة واحدة، مرتين، أو عدة مرات، ماضي قريب، ماضي بعيد، ماضي متوسط، عام يشمل كل هذه المقاصد. لكن كانوا يكفرون بمضي الكون وبعده الفعل المضارع، كما قدمنا في عدة مناسبات أنه ماض استمراري، أن كفرهم لم يحصل مرة واحدة فقط، وإنما استقر استمر وتكرر وتجدد منهم، وكان كالعادة لهم، يعني دأبوا على الكفر بآيات الله. هناك فرق بين بأنهم كفروا وبأنهم كانوا يكفرون. إذن هذا ماضي استمراري يدل على أن هذا الفعل قد استمر ولم يتوقف، بحيث وقع مرة واحدة ثم لا، تجدد واستمر، وكان ذلك دأبهم وشأنهم. إذن هذا السبب الأول، كفرهم بآيات الله. ما هي آيات الله التي كفر بها بنو إسرائيل؟ الآيات جمع آية، والآية هي العلامة والأمارة. قال آيتك ألا تكلم الناس، علامتك وأمارتك. ما هي آيات الله التي كفر بها بنو إسرائيل؟ لم تحدد، ولذلك تشمل آيات الله كل ما ينطبق عليه هذا المفهوم. آيات الله التي كفروا بها المشاهد الكونية التي تدل على عظمة خلق الله وبديع صنعه، وأنه الخالق الواحد الأحد، وهي آيات على الإنسان أن يتدبر فيها. ولذلك أن العقل البشري المتنور المتفتح بطريقة التدبر في آيات الكونية يستطيع أن يصل إلى معرفة وجود الله وتوحيده. إذن من الآيات التي تكفر بها هي الآيات الكثيرة في النفس البشرية وفي المخلوقات والسماوات والمجرات والكواكب، وفي كل آية في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أيضا الآيات التي كفروا بها نصوص ما جاء في توراتهم وهو منزل من عند الله، حرفوا وغيروا وأنكروا آية الرجم، أيضا غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأزالوها من التوراة، وهذا يعتبر كفرا بآيات الله. أيضا لم يؤمنوا بآيات الله المنزلة في القرآن الكريم. فإذا من آيات الله التي كفروا بها النصوص والأحكام والمبادئ والشرائع التي جاءت في كتابهم التوراة، أيضا والآيات التي وردت في القرآن الكريم، هذا من جملة الآيات التي كفروا بها. من الآيات التي كفروا بها المعجزات التي جاءت على يد رسولهم الكريم موسى عليه السلام، وهي معجزات معروفة باهرة وتؤيده في رسالته وأنه مرسل من عند الله، وأيضا تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. لم يعبأوا بها ولم يكترثوا بها ولم يقدروها حق قدرها، أيضا كفروا بها. أيضا من الآيات التي كفروا بها النعم الجليلة التي من الله بها عليهم، لا تعد ولا تحصى، آيات كبيرة معجزات، إنجائهم من عذاب آل فرعون، فرق البحر لهم ومرورهم من البحر سالمين، غرق فرعون وجنوده، التفضيل لهم في التين، إنزال المنة عليهم والسلوى، تفجير المياه في الصحراء، نزول التوراة، آيات عظيمة. لم يكترثوا بها ولم يقدروها حق قدرها ونبذوها وكفروا بها ولم يقابلوها بأي شكر. هذه من الآيات التي كفروا بها. ولذلك فالآية تشمل كل هذه الأنواع لأنها جاءت عامة، كل ما يمكن أن تطلق عليه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وما ذكرناه كلها آيات من عند الله سبحانه وتعالى، بمعنى علامات. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، هذا هو السبب الأول الذي استحقوا به الذلة والبسكنة وباءوا بغضب من الله. السبب الآخر قتلهم الأنبياء بغير حق، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. وهذه الشناعة أو هذه الجريمة ليست في حق كل بني إسرائيل، وإنما في حق الفئة التي قامت بهذه الشريعة، هذه الجريمة وهذه الفاجعة، وهي أكبر من كل الجرائم، لأن هؤلاء الأنبياء الذين اصطفاهم الله يأول هدايتهم وإرشادهم إلى طريق الحق وتنبيههم إلى أخطائهم ونصحهم ووعظهم وتوفير أسباب السعادة الدنيوية والأخروية لهم. هو قتل الإنسان العادي جريمة لا تغتفر، فكيف بمن جاء لهدايته وإرشادهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور وتحقيق السعادة الأبدية لهم؟ منتهى الحماقة ومنتهى الإجرام ومنتهى الفظاعة في هؤلاء القوم، الناس اللي تحترم مشايخها وعلا، حتى المشايخ العلماء العاديين تجلهم حتى ولو مثلا خالفتهم، لأنهم هذه رموز، هذه الشموع، فكيف يقدم بنو إسرائيل على قتل هؤلاء هذه المصابيح، هذه الشموع المنيرة، ويقتلون النبيين بغير؟ إذن فئة من بني إسرائيل وليسوا جميعا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. من الذين قتلوهم من الأنبياء؟ ذكروا منهم بعضهم، منهم أشعياء، قالوا قتله ملك اليهود في سنة 700 قبل ميلاد المسيح، أشعياء ابن أموس، كان نبيا من أنبياء الله عليه السلام. من الذين قتلوهم الأنبياء أرمياء عليه السلام، أرمياء قالوا كان موجودا في منتصف القرن السابع قبل الميلاد، والذين قتله اليهود أنفسهم وليس الملك، رجموه بالحجارة حتى مات. وما هي الجريمة؟ الفظاعة في السبب، لأن كان يكثر من نصائحهم ووعظهم وتخويفهم من الله ومن اليوم الآخر، كان رجل هادي، رجل مسالم، رجل، هذه جريمة. كان يعظهم وينصحهم ويوبخهم عن جرائمهم، فكان جزاؤه أن قتلوه والعياذ بالله. هذا من قتلوه ممن هذا أشعياء قتلوه قتلة شنيعة. قالوا ربطوه في جذع شجرة ونشروه بالمنشار. أضاع أعوذ بالله، ما شروه بالمنشار، بشر وهو حي. من المختلف فيه زكريا، بعضهم قال مات موتة طبيعية، وبعضهم قال قتل على يد هيرودوس ملك اليهود من قبل الرومان، كانوا تحت الحكم الروماني. قالوا لأن ناصر ابنه يحيى عليه السلام وحاول أن لا يقتل، فقالوا أيضا ربط بشجرة ونشر والعياذ بالله. لكن هذا ليس باتفاق بين العلماء، بعضهم قال قتل على يد هيرودوس، وبعضهم قال مات ميتة طبيعية. ابنه يحيى عليه السلام هذا قتل باتفاق، قتل، ونفس الملك اليهودي هيرودوس هو الذي قتله، وكان ملكا من قبل الحاكم الأعلى وهم الإمبراطور الروماني. والسبب فظيع أيضا، جريمة منكرة. هيرودوس أراد أن يتزوج ابنة أخيه، هي عمها، وكانت امرأة جميلة فاتنة، والتوراة تعتبر ابنة الأخوة ابنة الأخ مثل الإسلام، من المحارم. ابنة الأخت كأنها بنته وهو وأبوها. قالوا سيدنا يحيى وهو نبي عليه السلام لم يرضى بهذه الفعلة وهذا النطلان، فقام معترضا وجاءه ونبهه هذا لا يجوز، هذا حرام وضد الشريعة، هذا ستكون سابقة خطيرة في بني إسرائيل. وقام الرجل بواجبه بالكلمة الطيبة وبالجهل بكلمة الحق، وشاع بين الناس ذلك. وطبعا الناس لا يستطيعون، كلهم تألموا وتذمروا، خاصة أهل الصلاح منهم، لكن لا يستطيعون أن يقفوا أمام الملك من الخوف والرعب. قالوا وأيضا بنت الأخ هي أيضا كانت تتوق لهذا الزواج، لأن حظ عظيم أن تتزوج ملكا ولو كان عمها. فقال دبرت حيلة، تزينت وتعطرت وجاءت هيرودوس هذا عمها، وطبعا هو متعلق بها ويريدها، وجاءته بهذه الاستعدادات المعروفة بفتنة المرأة، فهام بها أكثر من سابق، وقال لها لك أن تطلبي ما تشائين، ما تطلبينه سأنفذه لك حالا. وجدتها فرصة، من الذي يمنعها من الزواج؟ ألا يقف عقبة أمام هذا المشروع اللعين؟ هو يحيى. قال لا أريد فقط إلا رأس يحيى، بسيطة. أمر أحد جنوده بأن يذهب إلى يحيى ويقتله ويأتي برأسه لكي تطمئن هذه المرأة الفاجرة. فظاع حتى الإنسان عندما يحكيها بتألم وبتقزز وبتذمر. مثل المشاعل، المصابيح، الشموع المضيئة في المجتمع تعامل مثل هذه المعاملة. بعض المفسرين قالوا أن وصل عدد المقتولين من الأنبياء 30، وبعضهم قال 300، والقرآن لم يذكر العدد ولم يأتي في السنة، ولذلك نكتفي بما جاء في القرآن، ويكفي ولو قتلوا نبيا واحدا، حتى ولو لم يقتلوا نبيا واحدا لكفى ذلك بشاعة وشناعة. هو قتل الإنسان جريمة كبرى، فكيف بقتل نبي من أنبياء الله حتى ولو كان واحدا؟ ويقتلون النبيين بغير الحق. لماذا جاء بهذا القيد بغير الحق؟ هو قتل النبيين لا بد أن يكون بغير الحق، لأن هو قتل الإنسان بريء بغير حق، هو جريمة منكرة، فكيف بالنبي رجل المسالم، رجل الداعية إلى الحق إلى الطريق المستقيم، رجل الذي جاء لهدايتهم ولتنويرهم ولإسعادهم؟ بلا قتل النبي بلا شك فهو بلا حق دائما. ممكن أن يكون في الإنسان العادي أنه قتل نفسا متعمدا فالقصاص منه أن يقتل، لكن الأنبياء هذو نماذج إنسانية رفيعة، ليسوا من الناس العاديين. الله اختارهم واصطفاهم ليؤدوا الرسالة على الوجه الأمثل. فلماذا قال غير الحق؟ قال هذا زيادة في التشنيع وبشاعة الجريمة التي ارتكبوها، لأن على اعتقادهم وعقولهم القاصرة وعواطفهم البليدة على الأقل فيه أدنى عقل في أدنى مستوى أن معنى يقتل الشخص يكون ولو بشبهة، ما الذنب الذي ارتكبه هذا؟ ما الخطيئة التي قام بها؟ هل هناك شبهة من الشبهات؟ إذن بغير الحق هو زيادة في بشاعة جريمتهم. وأنكم قمت بعمل فظيع جدا، بأي حق من الحقوق كيف يكون ذلك منكم؟ ونلاحظ أن في هذه الآية جاءت ويقتلون النبيين بغير الحق بالألف واللام معرفة، وجاء في آية أخرى في آل عمران إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فآية البقرة جاءت بغير الحق بألف ولا، وآية آل عمران جاءت بغير حق نكرة، فما الفرق؟ آية البقرة جاءت بغير الحق بالمعرفة، وهو يعني أن هذا الحق معين معروف، وهو ما يوجد لديه في التوراة، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن النفس هذا معروف، قتل النفس الواحد كأنما قتل الناس جميعا، لأن هذا يمثل البشرية، يمثل الكرامة الإنسانية. الشخص لا يعد ممثلا لنفسه فقط، وإنما هو نموذج للنموذج البشري الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وفضله على كثير مما خلق. وأيضا الحق المعروف في الإسلام الحديث المعروف لا يحل دم مسلم إلا بثلاث: كفر بعد إيمان، وإحسان بعد زنا، وقتل نفس بغير حق. إذن الحق في آية البقرة معرفة، حق في آية آل عمران نكرة، يعني بغير حق، أي حق يسمى بهذا الاسم، لا في شريعتك ولا في شريعة القرآن ولا في قانون وضعي ولا في عرف بشري ولا في أخلاق إنسانية، بأي حق، أي حق حتى لو تخترعونه اختراعا. فإذا الفرق الواضح بين الآيتين، بين الحق المعرفة وبين حق النكرة. ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك بما عصوا، مثل الأولى استئناف بياني، لأنه يبين سبب حكم السابق، الحكم السابق وهو يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. فذا اسم إشارة مثل الأولى، واللام المعجم كاف الخطاب، والخبر با وما مصدرية، والبا جرت المصدر المؤول ما وما بعدها. ذلك بما عصوا، أي ذلك بسبب عصيانهم، البس تفيد السببية، أي ذلك المشار إليه من الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء، لماذا كان ذلك؟ بسبب عصيانهم وبسبب اعتدائهم على حدود الله، أي مجاوزتهم لحدود الله. اختلف في المشار إليه ذلك بما عصوا، بعضهم قال ذلك تفسير وبيان لأقرب مذكور، وهي جريمة الكفر بآيات الله وجريمة قتل الأنبياء بغير الحق. أي هذه الجريمة المشار إليها بذلك بسبب عصيانهم، عصيتهم لله، وبسبب تعديهم لحدود الله التي حدها لهم بحيث لا يتجاوزونها. هذا رأي. الرأي الآخر قال ذلك بما عصوا يبين سبب جرائمهم الأول، سبب ضرب المسكنة والذلة والمسكنة عليهم وأبوهم بغضب من الله، ويبين وأيضا سبب كفرهم بآيات الله وقتلهم النبيين بغير الحق عامة. ذلك بما عصوا، أي ما تقدم من ضرب الذلة والمسكنة عليهم وبوئهم بغضب من الله وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، كل ذلك بسبب عصيانهم وخروجهم عن طاعة الله واعتدائهم على حدود الله. ولذلك على هذا التوجيه يكون ذلك بما عصوا تضمنت سببين: السبب الأول ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، وسبب الثاني وكانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. لكن قد يقول قائل سبب ضرب الذلة والمسكنة عليهم وبوئهم بغضب الله جاء مذكورا في الآية التي تلتها، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ثم جاءت أيضا ذلك بما عصوا، قالوا لا بأس بذلك، يكون سببين، هناك سببان لضرب الذلة والمسكنة عليهم وأيضا بأخذهم الأنبياء بغير حق. ولماذا هذا التكرار؟ قالوا أيضا لشناعة العمل، لأن الذلة والمسكنة والبغض بغضب الله هذا من أكبر ما يصيب الإنسان بصورة عامة، بني إسرائيل ولا غير بني إسرائيل. لماذا؟ لأن المصائب الأخرى، فقد المال، فقد التجارة، فقد الصحة ممكن ترجع، المال ممكن يرجع، إنما الذلة والمسكنة فقد شيء لا يعوض. ما هو الشيء الذي يكرم الإنسان؟ الذي يكرم الإنسان أنه إنسان، والذي يكرم الإنسان ما هو؟ هو عزة النفس والكرامة والشعور بالذات والشعور أيضا بالحرية. هذا هو اللي يفرق بين الإنسان والحيوان وبين المخلوقات الثانية. الذلة والمسكنة معناها فقد الإنسانية أصلا، أصبح غير إنسان، لا يعد إنسان، لأنه سلب أفضل ما يفضله وأحسن ما يميزه. ماذا بقي للإنسان إذا انتهى من كرامته ومن عزته وأصبح ذليلا؟ ولذلك لأجل شناعة هذا العقاب، يعني كان له سببان، بدل من سبب واحد، وهي يعني ملحظ لطيف ذكره بعض المفسرين، لأن كل مفقود يمكن أن يعوض، لكن إذا فقد الإنسان ذاته وعزته وكرامته فقد كل شيء، فقد الأساس الذي يبنى عليه كإنسان. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا يعتدون نفس الشيء، ماضي استمراري، لم يقل ذلك ما عصوا واعتدوا. لو قالوا اعتدوا هكذا بالماضي لا ربما يكون اعتداؤهم مرة واحدة مرتين وكفى، لكن عندما يكون بالكون الماضي وبعده المضارع يسمى الماضي الاستمراري، بمعنى أن اعتداءهم لم يقع مرة واحدة فقط، بل استمر وتجدد وتواصل وكان عادة من عاداتهم. قد يسأل سؤال، قلت ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، هذا يبين سبب ذلة بني إسرائيل ومسكنتهم وبوئهم بغضب من الله، وأيضا بسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم النبيين بغير الحق. قد يقول قائل، كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون بغير الحق، هذا كان سببا للذلة والمسكنة التي ضربت عليهم وسبب في بوئهم من غضب الله، فكيف يكون هو السبب والمسبب في نفس الوقت؟ سبب بالنسبة لما قبلهم، ومسبب بالنسبة بذلك بما عصوا، لأن ذلك بما عصوا سبب لكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. إذن بذلك يكون كفرهم بآيات الله وقتلهم النبيين بغير الحق هو في نفس الوقت سببا لما قبلهم، وفي نفس الوقت هو مسبب لما بعده. كيف يكون سببا ومسببا؟ فهمنا هذه النقطة ولا أعيدها؟ طيب، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون نبيين بغير الحق. مش قلنا هذا بيان لسبب الماضي وهو ضربت عليهم الذلة والمسكنة؟ ما هو سبب ضرب الذلة والمسكنة عليهم؟ ما هو سببه؟ جاء البيان ذلك بأنهم كانوا، إذن هذه الآية سبب وإلا لا؟ سبب لما سبق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، سبب لأي شيء؟ كانوا يكفرون بآيات الله يقتلون. إذن اللي كان سببا أصبح مسببا، واضح ولا لا؟ هو سبب بالنسبة لسابقه، وهو مسبب بالنسبة لما بعده، لأن ذلك بما عصوا هي سبب لما سبق، وما سبقها وهو كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، واضح إن شاء الله. طيب، لا عجب في ذلك، لماذا؟ لأن القوم إذا أصبحت لهم عادة ومران على المعاصي على أي شيء، يستمرئون لذة المعاصي العابرة، ويصبح الأمر سهل، ويمكن أن الذي كان سببا يصبح مسببا لغيره. كيف؟ لأن استمراء المعصية يولد المعاصي الأخرى، كل معصية تجر أختها، هذه المصيبة والبلاء. ولذلك قالوا الخمر أم الخبائث، والخمر وحدها حرام، لماذا كان أم الخبائث؟ يجر خبائث أخرى، الذي يشرب الخمر يضيع عقله فيقع في الغنيمة في الغيبة، ويقع في قذف الناس بالباطل، وقد يزني، وقد يعتدي بالضرب. إذن هو أم الخبائث، المعصية تجر معاصي أخرى، وهذا شأن كل إنسان، أن الذي يقع بعيد في المعصية يستمرئ المعصية ويستسهلها، وبعدها الشيطان هاي جرب ما فيه بأس، وأيضا حتى يبدأ بترك المندوبات، الشيطان يغريه هذا مندوب، لو تركته لا يترتب عليك شيء، ليست فيه معصية، يغر الشيطان يأخذ المندوب. وهكذا المندوب الواحد يجر ترك المندوب آخر، وهكذا بعد ذلك يستحلي الترك، وأصبح هذا له من اعتياده لترك المندوبات ينتقل إلى ترك الواجبات. هذا هو طبيعة البشر مع الأسف الشديد، وهذا هو ضعف النفس البشرية، شيء يجر شيء. اللي يسرق القرش الواحد لا تأمنه أن يسرق الملايين بعد ذلك، لأن القرش يؤدي إلى سرقة القروش، والقروش إلى الدنانير، والدنانير إلى المئات، وهكذا أصبح هذا تعود، يده تعودت على السرقة، وهكذا في كل البلايا والعياذ بالله. ولذلك فليس عجبا أن الذي كان سببا من المعاصي يكون مسببا ويكون له سبب آخر يأتي في بعده، لأن هذه المعاصي تتوالد، كل معصية تولد الأخرى، كل معصية تولد أخرى. ولذلك المسلم المؤمن الحقيقي الحكيم يعرف قدر نفسه ويعرف ضعفه، ولذلك لا يأمن نفسه، دائما يخوض نفسه، يا فلان حتى ثانية أول بيتعود التدخين هو سبيسي معلش نفخة، وبعد هذاك خلاص يتعلق به بيصبح عادة ويصبح مدمنا وهكذا. المسلم لا يغتر، لا يحوم حول الحماة حتى لا يقع فيه، لأن حول الحماة هذا يغرق بانك تدخل بنفس الحماة. يقول أنا لا أمن نفسي، نفسي غنورة وأنا ضعيف. ولذلك دائما المؤمن محتاط ويبتعد عن الشبهة، حتى الشبهة، لأن الشبهة قد تجره والعياذ بالله إلى المعصية نفسها. ولذلك من حام حول الحماة يوشك أن يقع فيه لن يقترب. ولهذا لماذا جت ولا تقربوا الزنا؟ مجرد القرب قاش لا تزنوا. ليه؟ لأن هذا الزنا يتعلق بغريزة قوية في جسم الإنسان. القرب يؤذي لها، القرب المقدمات والأشياء هي بعيدة عن الزنا، لكن نفس الإنسان ضعيفة وغريزته قوية. هذه الأشياء القريبة هي التي تؤدي به إلى زنا نفسه. ولذلك لا تقربوا، لأن القرب يوقعكم في نفس الفاحشة والعياذ بالله. حفظنا الله وإياكم من الشبه ومن العصي. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وبذلك نكون قد انتهينا من هذه الآية ونشرع في الآية الأخرى، وهي قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية معترضة بين الآية السابقة والآيات التي تليها، ونلاحظ أن الموضوع مختلف. الآية السابقة في مخاذ بني إسرائيل ومجازاتهم بكفر بنعم الله سبحانه وتعالى وتعنتهم وجراءتهم على الله وعلى رسوله، فكانت في مجازاة وعقاب والحكم بالذلة والمسكنة والغضب من الله وبالعصيان ثم بعد ذلك تأتي هذه الآية. هناك مناسبة، ومناسبة كبيرة. كيف؟ الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، وهو يريد الخير للبشر ويريد صلاحهم، لا يرضى لهم الكفر ويرضى لهم الشكر، وإن تشكروا يرضه لكم. ولذلك سبحانه وتعالى دائما يقرن الترهيب بالترغيب، يعني لا يحل الإنسان وييأس وتقفل أبواب الأمل في وجهه، تبقى الأبواب الأمل دائما والرجاء مفتوحة أمام الله، البشر أمام الإنسان عفوا. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما قدم الروادع والأشياء التي تقدمت، فكان القصد منها هي مصلحة بني إسرائيل. وهذه إذا كان عندهم بقية من عقل وأثاره من حكمة وتدبر، أن هذه الأشياء التي مرت تهزهم نفوسهم هزا عميقا، ليس أمر ذلة والمسكنة والغضب، والغضب من الله، ومن غضب الله عليه انتهى، خسر الدنيا والآخرة. كان من شأن الناس العقلاء أو من فيهم بقية من عقل وهم بشر أن ينزعجوا ويرتعبوا ويصيبهم الهم والغم من ذلك، ولا بد أن يسألوا أنفسهم عن طريق الخلاص. نحن وضعنا وصلنا إلى الهاوية، هو هذا اللي كان المفروض عليهم، وخاصة أن ما مر قد سلب عنهم كما قلنا الإنسانية أصلا، وهي ضربهم، والضرب أيضا كما قلنا بما فيه من القوة، من قوة الإلصاق، ضربت عليهم بالذلة والمسكنة. لابد يقولون يا جماعة التفتوا لأنفسكم، خذوا حذركم، انتبهوا، عالجوا أدواءكم، أصلحوا أنفسكم، لابد أن ترجعوا إلى الطريق المستقيم، أن تتلمسوا مسالك السلامة. هذا هو من شأن. فأراد الله سبحانه وتعالى وهو الرحيم واللطيف بعباده أن يعطيهم شيئا من التشجيع ورفع المعنوية وفتح الباب أمامهم. على كل ما مر بكم تستطيعون أن تصلحوا أحوالكم وأن تصححوا مسيرتكم وأن تستقيموا، وعفى الله عما سلف. فباب التوبة أمامكم مفتوح، والفرصة أمامكم متاحة للعناج والتبصر، وأمامكم وقت، والحمد لله. نسأل الله الحماية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني